قل يا سميع الدعاء يا عالم الأسرار يا كاشف الضر يا غفار يا قهار يا جابر الكسر يا جبار يا ستار إليك فوضت أمري وانتهى نظري وسأل من الله كشف البؤس والضرر. يا حجتي يا رجائي في المهمات ومفزعي وملاذي في الملمات ضاقت بما حل حالاتي وأوضاتي فاكشف بي عيلا يا بار الصور واسأل من الله كشف البؤس والضر. إليك ويات وجهي وانتهى سيري ولم أري لكشف البؤس والضير سواك يا ربي يا فتاح بالخير. سبحانك الله يا ركني ويا وزري واسأل من الله كشف البؤس والضرر. يا ذا الجلال وذا الإكرام والإعظام يا مالك الملك يا ذا الطول والإنعام يا ربي يا ربي ثبتنا على الإسلام والحق والصدق واحفظنا من الغير واسأل من الله كشف البؤس والضرر. إني سألتك بالهادي النبي الطاهر محمد المصطفى الصابر الشاكر خير البرية من باد ومن حاضر أن تكشف الضر ويمعني على وطري واسأل من الله كشف البؤس والضر. يا خاتم الرسل يا ياسين يا طه يا خيرة الله في الدنيا وأخراها يا أكرم الخلق يا أعلى الورى يا ناداك ذو قربة من لية الكدري واسأل من الله كشف البؤس والضرر. يا من هو العروة الوثقى لمعتصمي ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي صلى وسلم رب العرش والأمم عليك دابا وبالعصال والبكري واسأل من الله كشف البؤس والضرر. والحمد لله رب العالمين.